كل شي ما أحسه هو والماكو سوى. أو حبه من القلب طلع طلع وقع من عيني وقع بهاي كنت واكله عبدي من شيبه كله من طيبك يا قلبي انطيت للما يسوى حبي بعد ما كبر وربي علينا اكثر من اللي كان عمري حبه غير لون شعري راح ابطل حتى سهري علينا راح اقلكم على جبت لكم خبر